بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقفنا عند الباب الأخير من كتاب الحيض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على النفساء وسنتها. قوله الصلاة على النساء، باب الصلاة على النساء على النفساء، يعني صلاة الميت، وسنتها. قال الحافظ: أي سنة الصلاة عليها. يعني كيف يقف الإمام؟ هذا المراد، الله أعلم كما سيأتي. نسمع الحديث أول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد ابن أبي سريج أنه قال أخبرنا شبابه أنه قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام وسطها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج، هو أحمد بن الصباح النهشلي أبو جعفر الرازي، ثقة حافظ له غرائب، من الطبقة العاشرة، توفي بعد سنة 400، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. قال: أخبرنا شبابة بن سوار المدائني، شبابة بن سوار المدائني وهو ثقة حافظ، توفي سنة 600. وشباب بن سوار ممن رمي بالإرجاء، يقول الحافظ الذهبي عنه أنه مرجع. قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث عن حسين المعلم. حسين المعلم هو حسين بن ذكوان البصري، ثقة ربما وهم، توفي سنة 45، وحديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة السادسة. وسمي بالمعلم لأنه كان يعلم الصبيان، ويقال أيضا له المكتب، يعلم الصبيان القراءة والكتاب والقرآن. عن ابن بريدة، هو عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي المروزي، قاضي مرو، وهو ثقة، توفي سنة 515، وحديثه في الكتب الستة. عبد الله بن بريدة من ثقات التابعين، وكان قاضيا ثقة في مرو، وأبوه بريدة بن حصيب صحابي معروف، صحابي مشهور، سكن مرء بخراسان عن سمرة بن جندب، سمرة بن جندب أيضا صحابي مشهور له أحاديث، توفي سنة 59 بالبصرة وكان وليها، وحديث سمرة بن جندب في الكتب الستة أن امرأة ماتت في بطن، ماتت في بطن يعني وهي نفساء، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي بسبب بطن يعني الحمل، وهو نظير قوله عذبت امرأة في هرة يعني بسبب هرة، في بطن بسبب بطن وهو الحمل. قال ابن تيمية قيل وهم البخاري في هذه الترجمة، قيل وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله ماتت في بطن ماتت في الولادة، قال ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة يعني بمرض في بطنها. يقول الحافظ ابن حجر قلت بل الموهم له هو الواهم، بل الموهم له الموهم البخاري هو الواهم، فإن عند المصنف في هذا الحديث في كتاب الجنائز ماتت في نفاسها، وكذا لمسلم، هذه الرواية قطعت الاحتمال. إذن من رمى البخاري بالوهم في هذا هو الواهم، إن هناك رواية صحيحة صريحة تبين المراد، تبين المراد من كلمة في بطن يعني أنها كانت نفساء. قال فصلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقام وسطها يعني قام عليها أثناء الصلاة، قام أثناء الصلاة في مقابل وسط المرأة، وهذه السنة في الصلاة على المرأة أن يقوم الإمام إزاء الوسط، أما الرجل يقوم الإمام إزاء الرأس أو الصدر. وكلمة وسطها بتحريك السين وفي رواية بتسكينها، لكن التحريك أشهر وأولى في اللغة. ما الفرق بين التسكين والتحريك وسط ووسط؟ يقول الفيروزبادي في القاموس قد وضع ضابطا في الفرق بين الكلمتين، يقول كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإلا فبالتحريك، هكذا الضابط. إذا كان كلمة وسط تأتي بمعنى بين يقول بالتسكين، فأنت إذا قلت مثلا جلست وسط الناس ولا وسط الناس، وسط لأن هنا يصلح أن تقول بين الناس، جلس زيد وسط الحلقة ولا وسط الحلقة، وسط لأنه المراد بين الحلقة بين أصحاب الحلقة. طيب وقف الإمام وسط المرأة ولا وسط المرأة؟ وسط هنا بالتحريك لأن هنا بين ما تأتي ما تصلح بين، هنا هنا بين ما تصلح. فإذا كانت وسط أو وسط بمعنى بين تصلح أن تقوم مقامها بين فهي بالتسكين وإلا بالتحريك. يقول نعم. نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن مدرك أنه قال حدثنا يحيى بن حماد أنه قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه أنه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أنه قال سمعت خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. هذا الحديث عندنا في النسخة أنه تابع للباب الأول، الصلاة على النفساء، لكن النسخة اللي عند الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث مفصول بكلمة فصل، وهذا الذي يظهر أنه مفصول بكلمة فصل أو باب. نعم، مفصول بكلمة باب. البخاري لا يستعمل فصل، يستعمل باب. فهذا الأظهر والله أعلم، لأن هذا الحديث لا علاقة له بالحديث الذي قبله إلا بتكلف. والشراح كثيرا ما يتكلفون في توجيه صنيع البخاري، والله أعلم بمراد المصنف، لكن هو في نسخ المشهورة ومعروفة والنسخة التي اعتمدها الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث مفصول بكلمة باب. ويأتي إن شاء الله فقه هذا الحديث. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن مدرك. الحسن بن مدرك أبو علي البصري الطحان. الحسن بن مدرك تكلم فيه أبو داود، اتهمه، وكان يعني حافظا لكنه تكلم فيه، تكلم فيه أبو داود بكلام شديد. طيب لماذا البخاري اعتمده؟ الحسن بن مدرك من الطبقة الحادية عشرة، يعني هو من طبقة البخاري. يقول الحافظ ابن حجر في المقدمة: أخرج عنه البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن يحيى بن حماد. يحيى بن حماد من الثقات، وهو شيخه هنا في الحديث. يقول: أخرج عنه البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن يحيى بن حماد، مع أنه شاركه في الحمل عن يحيى بن حماد وفي غيره من شيوخه. يعني يحيى بن حماد من شيوخ البخاري، وهنا يروي عنه بواسطة، الواسطة الحسن المدرك الذي تكلم فيه. طيب، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري: يقول هو من صغار شيوخ البخاري، بل البخاري أقدم منه، وقد شاركه في شيخه يحيى بن حماد المذكور هنا. يقول: وكأن هذا الحديث، يعني ما هو الاعتذار لصنيع البخاري، يقول: وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور، لأنه كان عارفا بحديث حماد بن، لأنه كان عارفا بحديث يحيى بن حماد. إذن هذا هو الاعتذار لصنيع البخاري رحمه الله. لكن قد يقول قائل: إذا كان الحسن المدرك قد تكلم فيه أبو داود وضعف، كيف يعتمده البخاري؟ الجواب: البخاري رحمه الله اعتماده على الرواة على قسمين: اعتماد مطلق واعتماد مقيد. فلا بد من هذا التفصيل، هذا يعني ليس موجودا في الكتب، لكن هذا الذي يظهر من صنيع البخاري. البخاري يعتمد على بعض الرواة، وهم أكثر من خرج له معظمه اعتمادا مطلقا، كشعب بن الحجاج وسفيان الثوري وابن عيينة وهؤلاء وأمثالهم من الثقات. والقسم الثاني، وهو القليل جدا في البخاري بالنسبة للقسم الأول، يعتمدهم اعتمادا مقيدا، وهذا التقييد إما أن يكون في بعض الشيوخ، يعني البخاري يعتمد هذا الراوي ولكن ليس في كل شيوخه، وإنما في بعض شيوخه. طيب، القيد الثاني أيضا يعتمده ولكن ليس في جميع أحاديثه، في بعض أحاديثه التي انتقاها البخاري وعرفها. والبخاري من قاعدته المعروفة عنه أن الراوي إذا لم يميز البخاري حديثه ولم يعرفه فإنه لا يروي عنه، يتركه. فالبخاري إذا روى عن راو متكلم فيه أو فيه ضعف فاعلموا أنه انتقى من حديثه. وأخرج هنا في كتاب هذا من أحاديثه الأحاديث الصحيحة، فهذا ليس المشكل الحمد لله. قال حدثنا يحيى بن حماد، يحيى بن حماد ابن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري، وهو ختن أبي عوانة، ثقة عابد من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 1520. توفي سنة 1520، يعني البخاري روى عنه أدركه. البخاري كان قد رحل إلى المشرق قبل هذه السنة، وأدرك رواة من المشايخ الكبار ممن توفي سنة 12. ما معنى ختن أبي عوانة؟ يعني كان متزوجا من ابنته. قال أخبرنا أبو عوانة، أبو عوانة معروف الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة ثبت، توفي سنة 76 و100. حديث أبي عوانة في الكتب الستة. قال أخبرنا سليمان الشيباني، سليمان الشيباني سليمان بن أبي سليمان، هو أبو إسحاق، مشهور بالكنية، مشهور بكنيته أبو إسحاق الشيباني. وهناك ثلاثة من الرواة اشتهروا بهذه الكنية من الأئمة، أولهم أبو إسحاق السبيل، هذا الأول متقدم، ثم أبو إسحاق الشيباني هذا الراوي الذي معنا الآن، والثالث أبو إسحاق الفزاري، هذا إمام عظيم في الحديث في السنة ومتأخر عن هؤلاء. أبو إسحاق الفزاري من طبقة عبد الله بن مبارك. توفي أبو إسحاق الشيباني في حدود 400، ومن الطبقة الخامسة. أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الثالثة، الشيباني من الخامسة، الفزاري تقريبا من الثامنة، من الثامنة أو من كبار التاسعة. إذن الأول من هو أبو إسحاق السبيعي، ثم أبو إسحاق الشيباني، ثم أبو إسحاق الفزاري. ولذلك ألغز بعض المحدثين وكان يمتحن بها الطلبة، يقول من أبو إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق؟ رأيتم اللغز هذا السؤال؟ فأبو إسحاق الأول الفزاري عن الشيباني عن السبيعي، والله أعلم. عن عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي أبو الوليد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات، وكان معدودا في الفقهاء، مات في الكوفة مقتولا سنة 82 في معركة الدجيل أيام فتنة من الأشعاث. حديث عبد الله بن شداد في الكتب الستة أنه قال سمعت خالتي ميمونة، ميمونة خالة لعبد الله بن شداد كما أنها خالة لعبد الله بن عباس رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ميمونة توفيت سنة 51، ميمونة بنت الحارث الهلالية. وهناك امرأتان من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلتاهما أبوها اسمه الحارث، الأولى ميمونة، والثانية من هي الثانية؟ جويرية، ميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث المصطلقية. طيب، يقول أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله. بشبا يعني في مواجهة أمام مسجد رسول الله. المسجد هنا يعني مكان سجوده وليس المسجد المعروف الذي يصلى فيه، لا، المراد هنا مسجد رسول الله يعني مكان سجوده، المكان الذي يضع فيه جفته في بيته وهو يصلي على خمرته. الخمرة قطعة تصنع من السعف، يضع الإنسان عليها جفته ويده يتقي بها حر الأرض، يعني قطعة ليست طويلة بمقدار ما يعرف عند الآن بالسجادة، لا، إنما هي قطعة بسيطة كانت تصنع من سعف النخل من الخوص، فالإنسان إذا سجد يضع عليها جبهته ويديه يتقي بها حر الأرض يقولون. وهذا لا بأس به لأنه هنا في حاجة، هنا في حاجة. أما اتخاذ السجادة بدون حاجة فابن تيمية رحمه الله يقول هذا بدعة، الأرض مفروشة لماذا تأتي بسجادة؟ فوضع فرش على فرش سجادة على سجادة هذا ما هو بدعة، إلا إذا كانت السجادة الأولى ليست نظيفة أو فيها نجاسة. يقول إذا سجد، تقول إذا سجد أصابني بعض ثوبه، قولها بعض ثوبه هذا مما يدل على أن الحائض ليست نجسة، ليست نجسة العين يعني، لأن ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيبها وهي حائض وهو يصلي به، فالحديث واضح في ذلك. يعني هل البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث ليبين هذه المسألة؟ قال ابن بطال رحمه الله فيه أن الحائض تقرب من المصلي ولا يضر ذلك صلاته ولا يقطعها، لأنها كانت تقرب قبلته، لأنه لا يصيبها بثوبه عند سجوده إلا وهي قريب منه، يعني قريبة جدا، الحائض هنا قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام. والدليل أنه إذا سجد ثوبه أصابه. وأقوى ما يستدل به على طهارة الحائض، يقول البطال وأقوى ما يستدل به على طهارة الحائض مباشرته عليه السلام لأزواجه وهن حيض فيما فوق المئذر، إلا أنها وإن كانت طاهرا فإنه لا يجوز لها دخول المسجد بإجماع لأمره في العيدين باعتذار الحيض المصلى. يعني الحائض لا شك أنها طاهر من حيث العين يعني في الحكم، لكن مع ذلك ما تدخل المصلى المسجد يعني ممنوعة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزل المصلى المسجد من باب أولى. وعلى كل حال هناك أدلة أخرى دلت على أن الحائض لا تدخل المسجد. هذا هو الحديث الأخير في كتاب الحيض. ثم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التيمم. قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. التيمم في اللغة القصد. قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا، لا تقصدوا المال الخبيث تنفقون منه. وأحدكم ما يرضى أن يأخذ الخبيث، ولذلك الله عز وجل يقول لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما تأخذ أنت الشيء الخبيث الشيء الذي فيه نقص إلا أن تغمض في قيمته وثمنه. طيب إذا كنت لا ترضى ذلك لنفسك فكيف ترضاه لربك؟ وإنما إذا أردت أن تزكي أن تخرج المال لله سبحانه وتعالى زكاة أو صدقة فخذ من المال الطيب الجيد. ولا تيمموا. وكذلك أيضا في الشعر قال امرؤ القيس تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرقبها طامي. نعم عرمضها طامي. هذا تكلم من رو القيس عن ناقته عن الناقة يقول تيممت العين يعني قصدت العين التي عند ضارج. ضارج هذا موضع قريب من مكة يفيء عليها الظل معروف. عرمضها طامي العرمض يقولون الطحلب الذي يعلو الماء وطامي يعني عالي. والحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري استشهد ببيت امرئ القيس الآخر الذي يقول فيه تيممتها من أذرعات وأهلها. ينظر في رواية البيت لأن الذي يحفظه أنه قال تنورتها من أذرعات تنورتها. الحافظ يقول رواه بلفظ تيممتها والله أعلم. على كل حال تراجع رواية البيت لكن هذا البيت لامرئ القيس ما في كلام ذكره ابن قدامة في المغني تيممت العين لكن هو في المغني قال تيممت العين تيممت للعين التي عند ضارج هكذا رواه ابن قدامة تيممت للعين. طيب وقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي يقصدوا. ثم يقول ابن قدامة ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد. يعني التيمم في اللغة القصد. وقول الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا يعني يقصدوه اقصدوا الصعيد الطيب. لكن يقول نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد. العلماء أطلقوا كلمة التيمم على هذه العبادة المعروفة العبادة التي بالتراب. قال وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فحديث عمار وغيره حديث أخر كثيرة دلت على التيمم. يقول وأما الإجماع فأجمعت وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. انتهى من المغني. إذن التيمم دل على مشروعيته كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة أيضا على أن التيمم مشروع. ثم إن البخاري رحمه الله ساق الحديث الذي فيه السبب في مشروعية التيمم والسبب في نزول الآية الكريمة التي ذكرها. الآية التي ذكرها البخاري فلم تجدوا ماء فتيمموا هذه الآية هي الأصل في شرعية التيمم هي الأصل. والفقهاء يتكلمون عنها ويأخذون هنا أحكام التيمم لكن هناك أحاديث فصلت أحاديث دلت على القصة التي بسببها نزلت الآية القصة التي بسببها شرع الله عز وجل لهذه الأمة التيمم وهذا من خصائص هذه الأمة. أحاديث أخرى بينت أيضا كيفية التيمم. بدأ البخاري رحمه الله بالحديث الذي فيه سبب المشروعية. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم التنيسي، توفي سنة 1200 وتقدم كثيرا. قال: أخبرنا مالك بن أنس بن عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة جليل، توفي سنة 2600، عن أبيه والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، هو وابنه عبد الرحمن حديثه في الكتب الستة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره. في بعض أسفاره، اختلف العلماء في هذه السفرة، فقال ابن سعد وابن حبان وابن عبد البر: هي غزوة بني المصطلق وتسمى بالمريسيع. غزوة بني المصطلق، بني المصطلق هؤلاء هم من قبيلة الإحيان، منازلهم قريب، منازلهم تقع قريب من مكة، معروفة إلى اليوم. والمريسيع نسبة إلى البئر، إلى بئرهم، فالمصطلق نسبة إلى القبيلة، والمريسيع نسبة إلى الماء. طب النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم، طبعا قصة طويلة كانت لهم يد في مسألة في سرية الرجيع. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام متى خرج إلى بني المصطلق؟ على القول الراجح الذي اختاره البخاري وأيده حفاظه كبار كابن القيم والحافظ بن حجر، أن النبي خرج في شهر شعبان من السنة الخامسة، في شهر شعبان من السنة الخامسة خرج إلى بني المصطلق قبل الخندق، لأن الخندق كانت السنة في شهر شوال من السنة الخامسة. طيب، في هذه المعركة، معركة بني المصطلق، وقعت أحداث عديدة، من أشهرها حادثة الإفك، حادثة الإفك، وهذا ثابت، هذا يعني لا شك فيه أن حادثة الإفك كانت في غزوة المصطلق. في حادثة الإفك ما الذي حصل؟ أن عائشة رضي الله عنها خرجت إلى الخلاء، فلما رجعت فقدت عقدها، فرجعت إليه، فلما رجعت إليه وجدته أخذته، ثم رجعت إلى مكان القوم كانوا قد ارتحلوا. يعني الآن القصة اختلفت، هنا في هذه القصة تقول إن العقد وجد أين؟ تحت البعير. في حادثة الإفك ما في هذا الكلام، في حادثة الإفك إن العقد ضاع منها في الخلاء في مكان قضاء الحاجة ثم رجعت إليه. ومن هنا بعض العلماء قال إنها قصتان، هو لا شك إنها يعني ما هي قصة واحدة، قصة الإفك تختلف عن قصة التيمم، لكن كلها فيها مسألة العقد. العقد كيف ضاع؟ بهذه الطريقة. في حادثة التيمم العقد كان تحت البعير، وفي حادثة الإفك العقد ضاع منها في الخلاء. طيب، هل هاتان القصتان في معركة واحدة، في معركة بني المصطلق؟ الحافظ ابن حجر يعني ما جزم وتردد، وابن عبد البر وجماعة قالوا هي يعني حادثتان قصتان في معركة واحدة، وهذا عند النظر والتأمل بعيد. يعني إذا نظرت وتأملت في سياقات قصة الإفك وفي سياقات هذه القصة، القول بأنها كانت في معركة واحدة وفي سفرة واحدة هذا بعيد. يعني مما يدلك خذ واحد بس دليل واحد على بعد هذا القول أنها وقعت في سفرة واحدة. في قصة الإفك عائشة دخلت المدينة مع من؟ مع صفوان المعطل، فلما رآها الناس والمنافقون أخذوا يتكلمون، لأن صفوان هو الذي جاء بها، كانت وحدها، تعرفون القصة، هو الذي دخلت المدينة معه، هو الذي أوصلها إلى المدينة، ومن هنا خاض فيها أهل الإفك. أما هنا في قصة التيمم تقول عائشة إن الاقتضاع منها في بعض الروايات الصحيحة وهم قريبون من المدينة، بل إنها حددت المكان بأنه في بالحليفة بالبيداء. إذا أنت إذا نظرت أما في بالحليفة كم تبعد عن المدينة؟ هي قريبة، قريبة جدا. فإذا نظرت في سياق الإفك وفي سياق قصة التيمم تجد فيه مخالفة ما يمكن أن تكون في سفرة واحدة. طيب إذا ما كانت في سفرة واحدة متى تكون؟ هذه هي المعضلة. حادثة الإفك قطعا والله أعلم أنها في معركة بني مصطلق. هذه القصة أين وقعت؟ هذه المعضلة التي لم أجد لها جوابا. والعلماء كما ذكرت الكبار كابن كثير وكحافظ بن حجر وغير من الحفاظ حقيقة ما حرروها، تحتاج إلى بحث طويل معمق. حتى أن الداودي ذهب إلى أنها، يقول حافظ بن حجر ذهب إلى أنها كانت في غزوة الفتح، يعني النبي لما ما معنى ذلك؟ يعني حصلت القصة والنبي راجع من غزوة الفتح، ثم قال وتردد في ذلك، تردد في هذا الشيء. وبعضهم قال كانت في معركة خيبر، وبعضهم قال كانت في معركة ذات الرقاع، وكلها يعني منتقدة يمكن الرد والجواب عليها. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هناك أدلة تفيد أن قصة التيمم هذه وقعت بعد حادثة الإفك. نعم هذا الأقرب، يعني هذا الذي ممكن نصل إليه. نقول إذا كانت القصة قصة التيمم وقصة الإفك ليست في سفرة واحدة، طيب ما هي القصة الأولى؟ هذه أم هذه؟ الذي يظهر الله أعلم أن قصة حديثة الإفك هي الأولى، وقصة التيمم هذه كانت بعدها، ولكن متى؟ الله أعلم. نصبر حتى يفتح الله علينا في هذه المسألة التي هي معضلة. هنا الحافظ ابن حجر ينقل عن ابن العربي معضلة أخرى في هذه القصة. ما هي المعضلة؟ يقول ابن العربي عائشة ما قالت لنا ما هي الآية التي نزلت بسبب هذه القصة، هل هي الآية التي في سورة النساء أم الآية التي في سورة المائدة؟ يقول العربي يقول وهي معضلة ما وجدت لدائها من دواء. ما لها دواء؟ وأنا أقول الأولى التي ما لها دواء، أما هذه لها دواء يأتيك إن شاء الله، والله المستعان. إذا هذا التعليق على كلمة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بعض أسفاره. تقول حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، البيداء هي ذي الحليفة كما ذكر ذلك ابن التين ورجحه الحافظ ابن حجر، وذات الجيش من ورائها. البيداء أرض شاسعة كالصحراء بعد بئر عدن، بعد ذي الحليفة معروفة اليوم، وبعدها ذات الجيش. القصة وقعت أين؟ في ذلك الموضع القريب من المدينة. وهذا يؤكد لك أن هذه القصة لم تكن وقصة الإفك في سفرة واحدة، اختلاف السياق. طيب تقول انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على التماسه. على التماسه يعني على البحث، النبي أقام في المكان يبحث ويلتمس، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرسل ناسا من أصحابه يبحثون، منهم مسيد بن حضير. وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني ما كان في ذلك المكان بئر يشربون منه. تقول فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس وليس على ما وليس معهم ما؟ تقول: فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بضم العين. يقول الحافظ ابن حجر: وكذا في جميع ما هو حسي، وأما المعنوي فيقال يطعن بالفتح، هذا المشهور فيهما. قال: وحكى فيهما الفتح معا في غير المطالع وغيرها، والضم فيهما حكاه صاحب الجامع. يعني إذا كان الطعن حسي بالأصبع أو مثلا بالعود مثلا بالعين يطعن، إذا كان معنوي ما كيف يكون معنوي؟ إذا طعن في عرضه، طعن في أخلاقه مثلا، هذا المعنوي يكون بالفتح. يطعن في عرضه، يطعن في نسبه، هذا معنوي. يطعن في خاصرته، هذا حسي. فهذا المقصود يعني. فهنا هذا الطعن حسي ولا معنوي؟ حسي، يطعن في خاصرتها. يطعن بيده في خاصرته، والظاهر أن هذا الطعن كان شديدا، لأن أبا بكر رضي الله عنه كما يقول عمر كان رجلا حديدا. ما معنى حديدا؟ يعني فيه حدة، فيه شدة، يعني رجل جدي ما عنده شيء، ما عنده لعب، يعني كما تقول الناس اليوم رجل جد. هو أبو بكر رضي الله عنه كذلك، لو تقرأ في سيرته رجل حديد صاحب جد. فطبعا هو غضب من عائشة أنها أخرت الناس، وعائشة ابنته، فدخل عليها وأخذ يعاتبها ويطعنها في الخاصرة. يعني هذا الذي يمكنه، لأن النبي نائم على فخذها، والله أعلم ماذا سيفعل لو لم يكن كذلك. يقول: وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني، تقول عائشة، فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أصبح على غير ما، يعني شوف بقوا تقريبا يوم وليلة حتى الصباح ما في ماء، فأنزل الله، احتاج الناس للماء، احتاج الناس إلى الصلاة، صلاة الفجر، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. طيب، ما هي هذه الآية؟ اسمع إلى ما نقله الحافظ ابن حجر. يقول ابن العربي المالكي، يقول: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأن لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. قال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة. وقال القرطبي: هي آية النساء. وهذا ما لديه ابن كثير رحمه الله لما تكلم عن سبب نزول هذه الآية ذكره في النساء ولم يذكره في المائدة، وقال إن المائدة من آخر ما نزل. وقال القرطبي: هي آية النساء، ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر فيها الوضوء، فيتجه تخصيصها بآية التيمم. وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضا، وكذلك فعل الحافظ ابن كثير. يقول الحافظ ابن حجر: وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري، وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد، لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله: فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وهذه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة متأخرة، لأنها هي آية المائدة، والمائدة متأخرة، مما أيضا يرجح لك أن قصة التيمم هذه متأخرة عن قصة الإفك، والله أعلم. فقال أسيد ابن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ لكم بركات كثيرة عديدة سابقة. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، بعير عائشة تقول، فأصبنا العقد تحته، تحت البعير. إذن النبي ما يعلم الغيب، لو يعلم الغيب لعلم أين العقد. والله المستعان. أين البصيري الصوفي الغالي الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ يا بصير اتق الله. البصير توفي هلك قديما. الذين لا زالوا لليوم مفتونين بهذه القصيدة وبهذه الأبيات. ألا يقرأون هذه القصة؟ النبي ما علم العقد أين هو، هو تحت البعير. يعلم من علومه علم اللوح والقلم؟ نعوذ بالله من أهل الغلو. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، هذه فوائد منقولة من فتح الباري، الحافظ رحمه الله ما سردها كعادته وإنما ذكرها أثناء الشرح، فأنا جمعتها ثم أضفت عليها فوائد أخرى. أولا، اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت، فقد نقل ابن بطال أنه روي أن ثمن العقد كان 12 درهم. المسألة الثانية، ترك إضاعة المال. الثالثة، فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج، يعني المرأة تشكى إلى أبيها حتى ولو كانت متزوجة. الناس أين ذهبوا؟ إلى أبي بكر. الرابعة، دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عنده إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة. الخامسة، فيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، أي يؤدبها حتى لو كانت مزوجة، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام. الفائدة السادسة، فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائم، وكذا لمصل أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر، يعني يصبر ولا يشوش على الناس. الفائدة السابعة، طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت، لقوله هنا في رواية عمرو بن حارث أشار إليها الحافظ، وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد. إذن الماء متى يلتمس؟ متى يجب أن يلتمس؟ عند دخول الوقت، قبل ذلك لا يجب. الفائدة الثامنة، فيه فضل عائشة وفيه فضل أبيها أيضا. الفائدة التاسعة، جواز السفر بالنساء. العاشرة، فيه اتخاذهن الحلي تجملا لأزواجهن. الحادية عشرة، جواز السفر بالعارية وهو محمول على رضا صاحبها. العارية هنا ما نعم، لأنه جاء في رواية عروة أن هذه القلادة كانت عائشة استعرتها من أختها أسماء وسافرت بها. الثانية عشرة، فيه بيان سبب مشروعية التيمم. انتهت فوائد الحافظ ابن حجر. الفائدة الثانية عشرة هذه مما زدتها. الثالثة عشرة، توقير الأب وتقبل عتابه، توقير الأب وتقبل عتابه ولو صاحب ذلك شيء من الشدة. الفائدة الرابعة عشرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الفائدة الخامسة عشرة، وهي من أهم الفوائد ولا تجدها في كتب الشراح، مأخوذة من قوله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، جواز إضافة البركة إلى الشخص، جواز إضافة البركة إلى الشخص من باب إضافة السبب إلى المسبب، فقوله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر يعني سبقتها بركات عديدة للمسلمين كنتم أنتم السبب فيها، فيصح أن يقال هذه من بركات فلان، أي هو المتسبب في حصولها، والله أعلم. لعل يبقى تعليق على مسألة البركة هذه أتركه للدرس القادم إن تذكرنا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.